إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، صفة الحج. إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، أحرم بالحج ضحى من مكانه الذي أراد الحج منه، يعني من مسكنه، ويفعل ذلك عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة من الغسل والطيب والصلاة، فينوي بالإحرام ها هنا الحج ويلبي. أما القارن والمفرد فإنهما لا يزالان على إحرامهما منذ نويا. القارن الذي جمع العمرة مع الحج من غير تمتع لا يزال على إحرامه، وأما المفرد فإنه منذ أهل بالحج مفردا هو على إحرامه، وأما المتمتع الذي اعتمر ثم تحلل فتمتع بالعمرة إلى الحج فإنه في يوم التروية في اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج ضحى من مكانه الذي أراد الحج منه، يفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة، يغتسل ويتطيب ويصلي ركعتين. إن كان الوقت وقت المكتوبة صلى، وإلا صلى ركعتي الوضوء، ثم ينوي الإحرام بالحج ويلبي. صفة التلبية في الحج كصفة التلبية في العمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولكنه يقول في بداية الإحرام عندما يحرم بالحج لبيك حجا بدل قوله لبيك عمرة، وإن كان خائفا من عائق يعوقه من إتمام الحج اشترط، قال: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وإن لم يكن خائفا لم يشترط. ففي اليوم الثامن يغتسل يتطيب يصلي ركعتي الوضوء ينوي الإحرام بالحج ويلبي، يقول لبيك حجا ثم يأتي بالتلبية. إن كان خائفا من عائق يعوقه أو مانع يمنعه يشترط، يقول: محلي حيث حبستني. وإذا لم يكن خائفا من عائق يعوقه أو مانع يمنعه فإنه لا يشترط. يخرج إلى منى يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلي الظهر والعصر قصرا من غير جمع، ويصلي المغرب ويصلي العشاء قصرا من غير جمع، ويصلي الفجر فيقصر ولا يجمع في منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة بمنى ولا يجمع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والقصر كما هو معلوم جعل الصلاة الرباعية ركعتين. ويقصر أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة، يعني أهل مكة عندما يخرجون إلى منى فإنهم يقصرون الصلاة أيضا، وكذلك يقصرونها في عرفة وفي مزدلفة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس في حجة الوداع ومعه أهل مكة ولم يأمرهم بالإتمام، ولو كان واجبا عليهم أن يتموا الصلاة لأمرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم في عام الفتح كان يقصر الصلاة ثم يأمرهم بالإتمام لأنهم كانوا يصلون خلف النبي في مكة صلى الله عليه وسلم. وأما أهل مكة فإنهم إذا ذهبوا إلى منى وكذلك إلى عرفة وإلى المزدلفة فإنهم يقصرون الصلاة ولا يتمون. السنة أن يبيت الحاج في منى مساء يوم التروية، يعني ليلة عرفة، من السنة أن يبيت ليلة عرفة بمنى، في ضحى اليوم الثامن يغتسل يتطيب يصلي ركعتين، ركعتي الوضوء أو يصلي المكتوبة، ثم ينوي الإحرام بالحج لبيك حجا، ثم يأتي بالتلبية ويظل ملبيا إلى يوم العيد عندما يبدأ في رمي الجمرات في جمرة العقب، ثم يخرج إلى منى أحرم ضحى من مكانه، ثم خرج إلى منى يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا من غير جمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر بمنى ولا يجمع، يجعل الرباعية ركعتين. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع يصلي معه أهل مكة بمنى وبعرفة وبمزدلفة ولا يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإتمام، فأهل مكة أيضا يقصرون الصلاة في تلك المواطن. من السنة أن يبيت الحاج في منى في مساء يوم التروية، يعني ليلة عرفة، يبيت ليلة عرفة بمنى، فإذا طلعت الشمس في اليوم التاسع وهو يوم عرفة سار من منى إلى عرفة بهدوء وسكينة ملبيا وذاكرا بما شاء من ذكر وقرآن مع الإكثار من التلبية والتهليل والتكبير والتحميد والشكر لله تبارك وتعالى، ينزل نمرة إلى الزوال إذا طلعت الشمس من يوم عرفة وكان بائتا هو في منى، فإنه يسير من منى إلى عرفة، ينزل نمرة إلى الزوال إن تيسر له، وإلا فلا حرج لأن النزول بنمرة سنة، فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر ركعتين يجمع بينهما جمع تقديم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليطول وقت الدعاء والوقوف بعرفة. في يوم الثامن عندما يكون متمتعا في الضحى يغتسل يتطيب يصلي ركعتي الوضوء أو يصلي المكتوبة، ثم يأتي بالإهلال بالحج، يأتي بالنية، يأتي بالتلبية لبيك حجا، ثم يأخذ في التلبية يخرج إلى منى يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقصر الرباعية ولا يجمع بين الصلوات، ويبيت كما هي السنة في منى مساء يوم التروية في ليلة عرفة، فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة يسير من منى إلى عرفة، ينزل نمرة إلى الزوال إن تيسر له، وإلا فلا حرج عليه لأن النزول بنمرة سنة. فإذا زالت الشمس، الناس يذهبون إلى عرفة من فجر يوم عرفة، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما زالت الشمس صلى صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر ركعتين ركعتين، جمع بينهما جمع التقديم لكي يطول وقت الوقوف والدعاء بعرفة. يوم عرفة هو خير يوم طلعت عليه الشمس، يقف فيه المسلمون في عرفات من زوال الشمس إلى غروبها، من زوال الشمس إلى غروبها. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله تبارك وتعالى فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو عز وجل يباهي بهم الملائكة يقول سبحانه وتعالى: ماذا أراد هؤلاء؟ وإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة سبحانه وتعالى يقول: ما أراد هؤلاء، يعني هؤلاء الذين فارقوا الأوطان والأهلين وقطعوا القفار وجابوا البحار ثم أتوا شعثا غبرا محرمين ثم وقفوا هكذا في هذا الصعيد، ماذا يريدون؟ يقول للملائكة، لأن الملائكة قالوا لربهم جل وعلا مستفهمين: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فأخبرهم الله تبارك وتعالى أن ذلك إنما يكون لحكمة، وأن الله تبارك وتعالى يخرج منهم الأنبياء ويخرج منهم الصديقين والأولياء والصالحين وهؤلاء المعتمرين والحجاج. جمع الظهر والعصر جمع تقديم مع القصر، ثم يتفرغ بعد الصلاة للذكر والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، ويدعو بما أحب رافعا يديه مستقبلا القبلة ولو كان الجبل خلفه، يعني لا يستقبل الجبل، لا يستقبل الصخرات، وإنما يستقبل القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الجبل وقال: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة للجبل صلى الله عليه وسلم، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الجبل وقال: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. فلا يكلف الإنسان نفسه المشقة حتى يضيع الوقت ويضيع الجهد ثم لا يجد قوة على الوقوف والدعاء. أن الغرض من جمع الصلوات مع القصر بهذه الصورة التي مرت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تطويل الوقت للوقوف والدعاء في يوم عرفة، في عشية عرفة، من بعد الزوال إلى غروب الشمس. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العظيم في عرفات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا دعاء ثناء، دعاء الثناء ودعاء العبادة ودعاء المسألة، فهذا دعاء ثناء على الله تبارك وتعالى. إن حصل له ملل أو أراد أن يستجم فبالتحدث مع أصحابه بالأحاديث النافعة أو قراءة ما تيسر من الكتب التي تتعلق بكرم الله تبارك وتعالى وجزيل هباته ليقوى جانب الرجاء فيه في ذلك اليوم. إن فعل ذلك ووجد مللا فلا حرج عليه وكان ذلك حسنا، ثم يعود إلى التضرع إلى الله تبارك وتعالى ودعائه، ويحرص على اغتنام آخر النهار بالدعاء، فإن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. من الأخطاء التي تذهب الحج جملة أن بعض الحجاج ينزلون خارج حدود عرفة ويبقون في أماكن النزول حتى تغرب الشمس ثم ينصرفون إلى مزدلفة. من فعل هذا فلا حج له، لأنه لم يقف بعرفة والحج عرفة. فبعض الحجاج يذهبون إلى عرفة ينزلون خارج حدود عرفة ويبقون هنالك، يقولون هذا المكان ليس فيه زحام ونحن نريد أن ننام وأن نأكل وأن نستريح فيظلون خارج عرفات حتى تغرب الشمس ثم ينصرفون إلى مزدلفة. من فعل هذا فلا حج له، لأن الوقوف بعرفة ركن وهو أخل بهذا الركن. وكذلك ينصرفون من عرفة قبل الغروب، وهذا مخالف لهدي النبي المحبوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينصرفون من عرفة قبل الغروب، لا ينصرف من عرفة إلا بعد الغروب، وإذا نزل فإنه ينبغي عليه أن ينزل بعرفة وأن يكون متأكدا أنه في حدود عرفة لا خارج حدود عرفة، لأنه إن ظل على ذلك إلى غروب الشمس فإنه لا حج له، أفسد حجه. إذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة. المشعر الحرام جبل بمزدلفة، يذهب إلى مزدلفة. إن استطاع أن يذهب إلى المشعر الحرام، وذلك سيأتي بعد النزول، وأن يبيت في تلك الليلة بمزدلفة وهي ليلة العيد، فإذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة، فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمعا، إلا أن يصل مزدلفة قبل العشاء الآخرة فإنه يصلي المغرب في وقتها، ثم ينتظر حتى يدخل وقت العشاء الآخرة لكي يصليها في وقتها أيضا، يعني الجمع يكون عند الحاجة ولا حاجة. وأما إذا وصل مزدلفة واحتاج إلى الجمع، يعني وصل إلى مزدلفة بعد العشاء، فإنه يجمع المغرب والعشاء جمع تأخير، إلا أن يصل مزدلفة قبل العشاء الآخرة فإنه يصلي المغرب في وقته، يعني عندما ينزل من عرفات. وفي الغالب الأعم أنه لا يصل إلى مزدلفة قبل العشاء للزحام وغير ذلك، فإنه يجمع المغرب والعشاء جمع تأخير، فإذا بلغ مزدلفة صلى المغرب والعشاء جمعا مع القصر. إلا إذا وصل مزدلفة قبل العشاء فإنه يصلي المغرب في وقتها، ثم ينتظر حتى يدخل وقت العشاء الآخرة فيصليها في وقتها أيضا. في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتى المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام، ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى العشاء ركعتين، وفي رواية فصلى الصلاتين، كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما رضوان الله عليه. هذا يتعذر جدا في مثل هذا الزمان بكثرة الزحام. أسأل الله أن يبارك في عموم المسلمين وأن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط. إذا كان محتاجا إلى الجمع لتعب أو قلة ماء أو غير ذلك فلا بأس بالجمع، وإن لم يدخل وقت العشاء، يعني حتى لو وصل بعد المغرب وقبل العشاء وكان محتاجا إلى الجمع لقلة الماء، لو يجد التعسر الشديد في مسألة الوضوء لقلة الماء أو للتعب والإرهاق وغير ذلك، فهو حينئذ محتاج إلى الجمع فلا بأس بالجمع وإن لم يدخل وقت العشاء. وإن كان يخشى أن لا يصل مزدلفة إلا بعد نصف الليل فإنه يصلي ولو قبل الوصول إلى المزدلفة، لأنه لا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد نصف الليل، لأن كما هو المعلوم وهذا ما لا يعلمه كثير من المسلمين، لأنهم يقولون إن وقت العشاء ممتد إلى الفجر وليس كذلك، وقت العشاء إلى منتصف الليل، فإذا جاء منتصف الليل ولم يصلي العشاء فصلاها بعد منتصف الليل فإنه يصليها قضاء لا أداء، فوقت العشاء إلى منتصف الليل. فإذا خشي الحاج وهو يدفع من عرفة إلى مزدلفة أن يدخل عليه نصف الليل ولم يصلي ولم يصل بعد إلى مزدلفة فإنه يصلي المغرب والعشاء ولو كان لم يصل إلى مزدلفة بعد، يبيت بمزدلفة. في الذكر والدعاء، وكثير من الحجاج يشغلون أنفسهم في تلك الليلة بلقط الحصى. ولقط الحصى من أي مكان كان ولو من عند الجمرات، ولا بأس بأن يرجم بما قد رجم به قبله، لا شيء في ذلك. يبيت بمزدلفة، فإذا تبين الفجر صلى الفجر مبكرا بأذان وإقامة، ثم قصد المشعر الحرام وهو جبل بمزدلفة، فيصعد عليه ويستقبل القبلة ويدعو، يوحد الله تبارك وتعالى ويكبره ويدعو بما أحب حتى يسفر النهار جدا. وإن لم يتأثر له الذهاب إلى المشعر الحرام دعا في مكانه، يعني في المكان الذي نزل فيه في مزدلفة، لأن الحجاج لا يكونون في هذا الزمان على حريتهم، يذهبون ويروحون ويجيئون على حسب ما يرون، وإنما هم مرتبطون بأفواج وغير ذلك، فينبغي على الإنسان أن يراعي ذلك حتى لا يضل الطريق وربما ضاعت عليه كثير من المناسك. فيدعو في مكانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف. فيدعو في أي مكان كان في مزدلفة، إن تيسر له أن يذهب إلى المشعر الحرام جبل بمزدلفة، يصعد ذلك الجبل وهنالك مسجد معروف، ويستقبل القبلة ويدعو الله تبارك وتعالى فذلك. وإلا فإنه يدعو في مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفت هاهنا ومزدلفة كلها موقف. يكون حال الذكر والدعاء مستقبلا القبلة رافعا يديه. إذا أسفر جدا، يعني طلع النهار ولم تطلع الشمس بعد، إذا أسفر جدا دفع قبل أن تطلع الشمس إلى منى، ويسرع في وادي محسر، ووادي محسر جزء من منى، فإذا وصل منى رمى جمرة العقبة وهي الأخيرة مما يلي مكة. جمرة العقبة هي الأقرب إلى مكة، ففي يوم العيد، لأن هذا يكون في يوم العيد، يدفع من مزدلفة إلى منى، فيذهب إلى جمرة العقبة وهي الأخيرة مما يلي مكة، بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى، كل واحدة بقدر نواة التمر تقريبا، يكبر مع كل حصاة الله أكبر، مع كل حصاة بسبع حصيات. إذا فرغ من رمي جمرة العقبة الكبرى في يوم العيد، وهذا من أول أعمال يوم العيد، فأعمال الحاج في يوم العيد أربعة أعمال: الرمي، الذبح أو النحر، الحلق أو التقصير، الطواف أو السعي. فإذا فرغ من رمي تلك الحصيات السبع يكبر مع كل حصاة، إذا فرغ من ذلك ذبح هدية ثم حلق رأسه إن كان ذكرا، وأما المرأة فحقها التقصير دون الحلق، ثم ينزل لمكة فيطوف ويسعى للحج، لأننا الآن مع المتمتع، فيطوف ويسعى للحج. فما الذي يصنعه في يوم العيد؟ إذا أسفر النهار جدا دفع من مزدلفة إلى منى قبل أن تطلع الشمس، ويسرع في وادي محسر وهو من منى، فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة وهي الأخيرة مما يلي مكة، أقرب جمرة إلى مكة، رمى بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى، كل واحدة من تلك الحصيات بقدر نواة التمر تقريبا، يكبر مع كل حصاة، فإذا فرغ ذبح هدية ثم حلق رأسه إن كان ذكرا، وأما المرأة فحقها التقصير دون الحلق، تأخذ بقدر أنملة من كل قرن، يعني من كل ضفير، ثم ينزل لمكة فيطوف طواف الإفاضة ويسعى للحج. الرمي، رمي جمرة العقبة في يوم العيد بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ولا يزيد، فإذا رمى آخر حصاة قطع التلبية، فالتلبية تكون من الإحرام بالحج إلى مسألة رمي جمرة العقبة، فإذا وقع ذلك رمى آخر حصاة قطع التلبية، فإذا رمى آخر حصات قطع التلبية، انتهت التلبية بالنسبة للحج. لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس، وله أن يؤخر الرمي لجمرة العقبة إلى الليل، له أن يؤخر الرمي إلى الليل، ولكنه لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس، لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس من يوم العيد. ويشترط أن تقع تلك الحصيات في حوض الجمرة، ولا يشترط أن تصيب الشاخصة أي العمود الخرساني، الخرسانة تلك التي هي في وسط الحوض، لا يشترط أن يصيبها الراجم، وإنما يشترط أن تقع الحصاة في الحوض، حتى لو أنها بعد أن تقع في الحوض تخرج منه بعد ذلك، يعني لو رماها فردت مرة أخرى ولم تستقر، استقرت أو لم تستقر، المهم أن تقع في الحوض، فإذا ما ردت مرة أخرى بعد رمي تلك الحصاة فلا شيء عليه. فإذا الرمي، رمي جمرة العقبة في يوم العيد، إذا فرغ من رمي جمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساء، ولو لم ينحر أو يحلق فليلبس ثيابه ويتطيب، بعد رمي جمرة العقبة يحل له كل شيء إلا النساء، فإنه يمكن أن يلبس ثيابه وأن يتطيب تحلل الأصغر، ولكن لا يحرم عليه إلا النساء حتى لو لم ينحر حتى لو لم يحلق. الأمر الثاني من أعمال يوم العيد هو الذبح أو النحر، والأمر الثالث الحلق أو التقصير، والأمر الرابع الطواف أو السعي. السنة أن يتطيب إذا أراد النزول إلى مكة للطواف بعد الرمي والحلق، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرابه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت صلى الله عليه وسلم. تقول: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد الطواف والسعي يرجع إلى منى فيبيت بها ليلتي اليوم الحادي عشر والثاني عشر، ويرمي الجمرات الثلاث إذا زالت الشمس في اليومين في الحادي عشر والثاني عشر. والأفضل أن يذهب للرمي ماشيا وإن ركب فلا بأس عليه، فيرمي الجمرة الأولى، الجمرة الصغرى، وهي أبعد الجمرات عن مكة، وهي التي تلي مسجد الخيف، الجمرة التي تلي مسجد الخيف أي التي هي أقرب لمسجد الخيف وأبعد عن مكة، هذه الجمرة الأولى أو الجمرة الصغرى، فيرمي بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى ويكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم قليلا ويدعو دعاء طويلا، يتوجه إلى مكة إلى القبلة ثم يدعو الله تبارك وتعالى دعاء طويلا بما أحب. فإن شق عليه طول الوقوف في الدعاء فإنه يدعو بما يسهل عليه ولو قليلا ليحصل السنة. بعد رمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات يكبره مع كل حصاة، فإذا فرغ من ذلك استقبل القبلة ودعا دعاء طويلا، فإن شق عليه الوقوف فإنه يأتي بما تيسر من الدعاء لكي يكون قد أتى بسنة المأمون صلى الله عليه وسلم. ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، ثم يأخذ ذات الشمال فيقف مستقبلا القبلة رافعا يديه ويدعو الله تبارك وتعالى دعاء طويلا إن تيسر عليه ذلك، وإلا وقف بقدر ما يتيسر، ولا ينبغي أن يترك الوقوف للدعاء لأنه سنة بعد رمي الجمرة الصغرى وكذلك بعد رمي الجمرة الوسطى. وكثير من الناس يهمله إما جهلا أو تهاونا، كلما أصبحت السنة مضيعة كان فعلها ونشرها بين الناس أوكد لئلا تترك وتموت. فمن كان متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم فليحرص على ذلك، إلا إذا كان الزحام شديدا أو وجد عذر فلا حرج عليه. ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصات جاعلا البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم ينصرف ولا يدعو بعده، لا يدعو بعد جمرة العقب. في اليوم الحادي عشر يذهب لكي يرمي الجمرات الثلاث إذا زالت الشمس، يدعو بعد أن يرمي الجمرة الصغرى ثم بعد أن يرمي الجمرة الوسطى، وإذا رمى الجمرة الكبرى أو جمرة العقبة لا يدعو وإنما ينصر. لماذا؟ قال العلماء عليهم الرحمة: إن التلبس بالدعاء في حال العبادة مقصود وهو خير، ولذلك فسر شيخ الإسلام ابن تيمية مسألة الدعاء بأدبار الصلوات أنها تكون بعد التشهد وقبل السلام، قال: ودبر كل شيء منه، وأن الدعاء في الصلاة هو خير من الدعاء بعد الصلاة، أن يكون الدعاء في حال التلبس بالعبادة. ففي حال رمي الجمرة الأولى ما زال متلبسا بتلك العبادة فيدعو، ثم يذهب إلى الجمرة الوسطى ما زال متلبسا بالعبادة فيدعو، فإذا فرغ من رمي جمرة العقبة وهي الثالثة فقد خرج من تلك العبادة فلا دعاء. هذا وجه من وجوه الحكمة في هذا الأمر، يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة جاعلا البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم ينصرف ولا يدعو بعدها. إذا أتم رمي الجمار في اليوم الثاني عشر فإن شاء تعجل ونزل من منى، وإن شاء تأخر فبات بها ليلة الثالث عشر، ورمى الجمار الثلاث بعد الزوال في يوم الثالث عشر كما سبق. التأخر أفضل ولا يجب، ولكنه يجب في حالة وهي أن تغرب الشمس من اليوم الثاني عشر وهو بمنى، فإذا غربت عليه الشمس وهو بمنى في يوم الثاني عشر فإنه يجب عليه أن يتأخر ولا يتعجل، يلزمه التأخر حتى يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال من اليوم الثالث عشر. لكن لو غربت عليه الشمس بمنى في اليوم الثاني عشر بغير اختيار منه، مثل أن يكون قد ارتحل وركب لكن تأخر بسبب زحام السيارات فلم يخرج من منى بعد ونحو ذلك، فإنه لا يلزمه حينئذ التأخر، لأن تأخره إلى الغروب كان بغير اختياره. ولا يجوز أن يخرج من منى وقد أراد التعجل في يوم الثاني عشر وقد غربت عليه الشمس بمنى، لا يجوز أن يخرج، بل يجب عليه أن يتأخر حينئذ ولا يجوز له أن يتعجل. فإذا أراد الخروج من مكة إلى بلده، لأنه برمي الجمار في يوم الثالث عشر لمن تأخر أو في يوم الثاني عشر لمن تعجل، برمي هذه الجمار يكون قد أتم حجه. فإذا أراد الخروج من مكة إلى بلده لم يخرج حتى يطوف للوداع، يأتي بطواف الوداع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. لا ينفرن أحد، يعني لا يخرجن من مكة أحد عائدا إلى بلده حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم أن يطوفوا بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض وكذلك النفساء، ليس عليهما وداع، ليس علي الحائض والنفساء طواف الوداع، ولا ينبغي أن يقف عند باب المسجد الحرام للوداع لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يجعل طواف الوداع آخر عهده بالبيت إذا أراد أن يرتحل للسفر، فإن بقي بعد الوداع في مكة، يعني بعد أن طاف طواف الوداع بقي بمكة ينتظر الرفقة أو تحميل الرحل والفرش وما عنده، أو اشترى حاجة في طريقه، فلا حرج عليه ولا يعيد الطواف طواف الوداع، إلا أن ينوي تأجيل سفره، مثل أن يريد السفر في أول النهار فيطوف للوداع ثم يؤجل السفر إلى آخر النهار مثلا، فإنه يلزمه إعادة الطواف ليكون آخر عهده بالبيت. وأما إذا طاف للوداع ثم تأخر لعذر كهذا الذي مر ذكره، مثل أن ينتظر الرفقة وتحرك السيارات أو تحميل الرحل أو أن يشتري حاجة في طريقه، فلا يعيد طواف الوداع مرة أخرى. أما إذا طاف للوداع ثم أجل السفر إلى آخر النهار مثلا أو إلى وقت لاحق، فإنه يلزمه إعادة الطواف ليكون آخر عهده بالبيت، ليكون الطواف آخر عهده بالبيت. هنا مسألة مهمة: إذا غربت شمس يوم النحر عليه ولم يكن قد طاف بالبيت طواف الإفاضة، يعني رمى جمرة العقبة ثم لبس ثيابه وتطيب وأحل من إحرامه، يحل له كل شيء إلا النساء، ولكنه لم يطف طواف الإفاضة، كان قد لبس ثيابه وتطيب بعد الرمي، إذا غربت عليه الشمس يوم النحر فعليه أن ينزع ثيابه هذه ويلبس ملابس الإحرام مرة أخرى ليطوف بالبيت وهو لابس ملابس الإحرام. هذه مسألة يغفل عنها كثير من المسلمين. إذا رمى الجمرة وأخر الطواف طواف الإفاضة فغربت الشمس ولم يطف طواف الإفاضة، فماذا عليه؟ كان قد نضى وخلع عنه ثياب الإحرام وارتدى المخيط ثم تطيب، تحلل، حل له كل شيء إلا النساء، تحلل، ولكن غربت الشمس ولما يطف بعد طواف الإفاضة، ماذا عليه إذا غربت عليه الشمس من يوم العيد وكان لم يطف بعد طواف الإفاضة وقد تحلل بعد رمي جمرة العقبة؟ فإن عليه أن يلبس ملابس الإحرام مرة أخرى ليطوف بالبيت وهو لابسها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيت قبل أن تطوفوا بالبيت صرتم حرما لهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة، قبل أن تطوفوا بالبيت. هذه مسألة مهمة. إذا رمى الجمرة من يوم العيد ولم يطف طواف الإفاضة وكان قد أحل من إحرامه، فغربت عليه الشمس ولما يطف بعد طواف الإفاضة، فعليه أن يلبس ملابس الإحرام مرة أخرى لكي يطوف وهو لابسها، كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا فعل ذلك كان قد أتم حجه والحمد لله رب العالمين، وهو كما ترى أمر يسير جدا على من يسره الله تبارك وتعالى عليه. يعني من أتى بهذا المنسك على هذه الصورة فقد أتى بالعمرة والحج لله الحمد رب العالمين، كما كان يأتي بهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو أمر كما ترى أمر يسير جدا. الخوف يتأتى من قلة العلم. الإنسان لا شيء عليه إن شاء الله، فالإنسان إذا تعلم زال الخوف وزالت الرهبة، والإنسان إذا أراد أن يذهب لأداء المناسك فقد وجب عليه أن يتعلم، وجب عليه وجوبا عينيا. يعني من نوى أن يحج فقد وجب عليه أن يتعلم كيف يحج، كمن بلغ الحلم فإنه يجب عليه أن يتعلم كيف يصلي لأنه قد وجبت عليه الصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتم أداء هذا الواجب إلا بمعرفته ومعرفة ما يفسده، كهؤلاء الذين يذهبون يتكلفون، ربما مكثوا بمكة 3 أشهر، يعني من آخر شعبان وهم في سفر يتوارون بمكة ويجدون العنت من أجل أن يحجوا إلى بيت الله تبارك وتعالى، ولم يكلفهم الله تبارك وتعالى بذلك. وأمثال هذه القوانين التي وضعت ينبغي أن تحترم. وإذا لم يستطع الإنسان أن يذهب فهو في حيز غير المستطيع، والله تبارك وتعالى لم يجعل الحج فرضا إلا على المستطيع. فالإنسان يتقدم بالوسائل المشروعة، فإن كان فذلك، وإلا فلا حرج عليه، وهو غير مستطيع. كثير من الناس يذهبون يتوارون هنالك شهورا من آخر شعبان وربما من نصفه إلى يوم عرفة، ثم ينزلون خارج حدود عرفة ويظلون هنالك في طعام وشراب ومسامرة إلى غروب الشمس. لقد رجعوا بخفي حنين وفسد حجهم ولا حج له. فالإنسان إذا لم يتعلم تأخذه الرهبة، لأنه قادم على المجهول، والنفس تخشى من المجهول وتخافه كالذي يأخذ قفزة بديعة بوثبة منيعة في الظلام في الهاوية. وأما إذا كان عالما بمواطئ أقدامه فإنه لا يخشى إلا الله تبارك وتعالى. فالإنسان ينبغي عليه أن يتعلم، هذا أمر يسير كما ترى، يسره الله رب العالمين، وتجد اليسر كله بفضل الله رب العالمين. يعني تجد الزحام فتقول كيف أخلص في وسط هذا الزحام، يخلصك الله رب العالمين من الزحام. هؤلاء الذين لا يحصون عددا يطعمهم الله تبارك وتعالى ويسقيهم، ومعلوم أن مكة محاطة بالجبال ومع ذلك تسعهم بفضل الله رب العالمين، لأن الله تبارك وتعالى ما فرض علينا شيئا إلا وجعله لنا ميسرا ورفع عنا الحرج فيه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعا على صعيد عرفات في هذا العام، إنه على كل شيء قدير، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير صلى الله